يشدني ارجع لحاجة تمام بطل. وكل مرة اقول يا بطل من الشتا معرفش يا بطل، مع اني نفسي بجد بطل. وكل مرة اقول يا بطل بابا بطل. وكل مرة اقول يا بطل من الشتا معرفش يا بطل، مع اني نفسي بجد بطل. وكل مرة اقول يا بطل بابا بطل. انا والشباب بنسحب غراب، ده يشد ده وده يشد ده، ونشوف بنحكى نعمله. أنا والصحاب مفيش حد تاب، ده يضم ده وده يضم ده، لو ننزل حتة نقفلها. وكل مرة أقول يا بطل من الشتا معرفش أبطل، مع إني نفسي بجد أبطل. وكل مرة أقول يا بطل بابا بطل. وكل مرة أقول يا بطل من الشتا معرفش أبطل. أنا واليمين متفرقين، ما جينا سوا مش عالهوى، وبقيت بجر في مشاكلها. أنا والأمين مخصمين، بيجي لي كده وباجي له كده، وتملي ربك يستر. وكل مرة أقول ترجمة نانسي.